انتهى. قال رحمه الله: وكذلك الأكل بيمينه والشرب كذلك وتركهما بالشمال. قال في هامشه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. رواه مسلم 5313. انتهى. قال رحمه الله: والاستنجاء بالشمال وتركه باليمين. قال في هامشه لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يتمسح بيمينه. رواه البخاري. انتهى. قال رحمه الله: وإدخال رجله اليسرى عند دخول الخلاء، وقوله بعد ذكره اسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال فيها مشيه: أما ذكر التسمية قبل دخول الخلاء فلحديث علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. رواه الترمذي وابن ماجه، والحديث ضعفه الترمذي والدهرقني في العلل والبيهقي في الدعوات الكبير. وأما قوله اللهم إني أعوذ، الحديث رواه البخاري 142 من حديث أنس رضي الله عنه. وأما تقديم اليسرى في دخول الخلاء فلم أقف فيه على شيء يؤثر، وإنما استحسنها أهل العلم من باب تكريم اليمين، والله أعلم. انظر المغني الجزء الأول 228. انتهى. قال رحمه الله: وإخراج الرجل اليمنى إذا خرجت، وقوله: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. قال في هامشه رواه ابن ماجه 301 من حديث أنس رضي الله عنه، وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة 122، ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة 23 من حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا، ضعفه الدهرقني في العلل وصحح وقفه على أبي ذر رضي الله عنه، ورواه ابن أبي شيبة عن أبي ذر وأبي الدرداء وحذيفة رضي الله عنهم، وثبت عند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قوله صلى الله عليه وسلم عند الخروج: غفرانك. انتهى. قال رحمه الله: واستعمال العسر التي قيل إنها من الفطرة، وهي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، وهي خمس في الرأس وخمس في الجسد. فأما اللواتي في الرأس فالمضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب والفرق، وأما اللواتي في البدن فالاستنجاء والختان وحلق العانة وتقليم الأظافر ونتف العطفين. قال في هامشه: العطفين أي الإبطين. انظر تهذيب اللغة. روى عبد الرزاق في تفسيره الجزء الأول 57 قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: ابتلاه الله بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد: في الرأس السواك والاستنشاق والمضمضة وقص الشارب وفرق الرأس، وفي الجسد خمس: تقليم الأظافر وحلق العانة والختان والاستنجاء عند الغائط والبول ونتف الإبط، وإسناده صحيح. وروى مسلم 525 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. انتهى. والبراجم هي مفاصل الأصابع. قال البغوي في شرح السنة الجزء الأول 398: فسر أكثر أهل العلم الفطرة في هذا الحديث أنها السنة، وتأويله أن هذه الخصال من سنن الأنبياء صلوات الله عليهم الذين أمرنا أن نقتدي بهم. انتهى. قال رحمه الله: ومن السنة تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد وتأخيرها إذا خرج. وقوله عند الدخول: اللهم صل على محمد النبي وسلم، واغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج مثل ذلك إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك. ومن السنة الوقار في المسجد والسكينة عند المشي إلى الصلاة، وأن لا يفرقع الرجل أصابعه إذا أراد الصلاة. قال فيها مشه لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة. رواه البخاري ومسلم. وأن لا يفرقع الرجل أصابعه إذا أراد الصلاة، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تفرقع أصابعك وأنت في الصلاة، رواه ابن ماجه وضعفه ابن رجب في الفتح، لكن ثبت النهي عن ابن عباس رضي الله عنهما، كما عند ابن أبي شيبة عن شعبة مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت إلى جنب ابن عباس ففرقعت أصابعي، فلما قضيت الصلاة قال لا أم لك تفقع أصابعك وأنت في الصلاة، وسنده حسن كما في الإرواء الجزء الثاني 99. وانظر ابن أبي شيبة الجزء الثالث 316، باب تفرقع اليد في الصلاة، وعبد الرزاق الجزء الأول 271. انتهى. قال رحمه الله ولا يشبك يديه فيها. قال فيها مشيه لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبك بين يديه فإنه في الصلاة، رواه أحمد وصحبه بن خزيمة وابن حبان. ولحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه فإن التشبيك من الشيطان، فإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه، رواه أحمد. انتهى. قال ويترك العبث فيها والالتفات. قال فيها مشي لحديث عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. وفي الأوسط قال الأوزعي رحمه الله في الرجل ينتاب في الصلاة أو يتمطع أو يضع يده على خاصرته أو يفقع أصابعه أو يعبث بلحيته أو بالحصى أو يلتفت، قال كل ذلك سيء وقد مضت صلاته. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة باب كراهية الالتفات، الالتفات في الصلاة مكروه فإن كان لأمر يحدث فلا بأس. انتهى. قال رحمه الله وترك العبث بالخاتم واللحية. قال في هامشه في مسائل الإمام أحمد رحمه الله رواية ابنه صالح 741 النهي عن العبث باللحية في الصلاة، وذكر بإسناده عن سعيد بن جبير قال نظر سعيد إلى رجل وهو قائم في الصلاة قال وهو يعبث بلحيته، فقال سعيد لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. انتهى. قال رحمه الله ودوام الخشوع والنظر إلى موضع السجود. قال في هامشه قال الزهري رحمه الله الذين هم في صلاتهم خاشعون قال سكون المرء في صلاته، رواه الطبري في التفسير الجزء 18 صفحة 2. وقال محمد بن نصر رحمه الله في تعظيم قدر الصلاة صفحة 119 أهل العلم مجتمعون على أنه إذا شغل جارحة من جوارحه بعمل من غير عمل الصلاة أو بفكر وشغل قلبه بالنظر في غير أمر الصلاة أنه منقوص عن ثواب من لم يفعل ذلك تاركا جزءا من تمام صلاته وكمالها. انتهى. وفي شرح السنة الجزء الثالث 261 باب الخشوع في الصلاة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ركعتان مقتصلتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهن. وقال سلمان رضي الله عنه الصلاة مكيال فمن أوفى أوفي له ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في المطففين. انتهى. انظر صحيح ابن خزيمة رحمه الله باب الأمر بالخشوع في الصلاة. وعن محمد بن سيرين رحمه الله كانوا يلتفتون في صلاتهم حتى نزلت قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فغضوا أبصارهم فكان أحدهم ينظر إلى موضع سجوده. وروى محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة قال محمد بن سيرين كانوا يستحبون أن ينظر الرجل في صلاته إلى موضع سجوده، وفي لفظ كانوا يقولون لا يجاوز بصره مصلاه. انتهى. قال رحمه الله ووضع اليمين على الشمال تحت السرة كفعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره بذلك. قال في هامشه يشير إلى قول علي رضي الله عنه من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، رواه عبد الله في زوائد المسند 875 وأبو داود 756 وضعفه البهقي وابن القطان. وأما فعل علي رضي الله عنه فقد رواه أبو داود 757 وإسناده ضعيف كسابقه. قال الترمذي رحمه الله في السنن الجزء الثاني 32 وهو يحكي خلاف الصحابة والتابعين، ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم، انتهى. وقال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط الجزء الثالث 242، واختلفوا في المكان الذي توضع عليه اليد من السرة، فقال الطائفة تكونان فوق السرة. وروي عن علي رضي الله عنه أنه وضعهما على صدره، وروي عن سعيد بن جبير أنه قال فوق السرة، وقال أحمد بن حنبل فوق السرة قليلا وإن كان تحت السرة فلا بأس، وقال آخرون وضع الأيدي على الأيدي تحت السرة. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة وإبراهيم النخعي وأبي مجلز، وبه قال سفيان الثوري وإسحاق، وقال إسحاق تحت السرة أقوى في الحديث وأقرب إلى التواضع، وقال قائل ليس في المكان الذي يضع عليه اليد خبر يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شاء وضعهما تحت السرة وإن شاء فوقها، انتهى. وانظر مسائل الكوسج 221 والمغني الجزء الثاني 141 وبدأ الفوائد الجزء الثالث صفحة 600، انتهى. قال رحمه الله والجهر بآمين عند قول الإمام ولا الضالين ومد الصوت بها. قال في هامشه لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين ومد بها صوته. رواه الترمذي 248، وقال حديث حسن وبه يقول غير واحد من أهل العلم. قال الإمام أحمد رحمه الله اجهر بها فإنها سنة ذهبت مع الناس. بدائع الفوائد الجزء الثالث 386. فائدة، قال البغوي رحمه الله في شرح السنة وآمين مخففة الميم ويجوز ممدودا ومقصورا على وزن فعيل ومعناها اللهم اسمع واستجب إلى آخره، انتهى. قال رحمه الله وكثرة ذكر الله عز وجل وذكر العلم في المسجد وترك الخوض والفضول وحديث الدنيا فيه فإن ذلك مكروه. قال في هامشه نقل ابن رجب رحمه الله في فتح الباري الجزء الثالث صفحة 344 عن ابن بطه رحمه الله المنع من الكلام المباح في المسجد إلا ما كان من مصلحة الدين، انتهى. قال رحمه الله وقد رويت فيه أحاديث غليظة صعبة بطرق جياد صحاح ورجال ثقات، منها ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد إمامهم الدنيا لا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة، ومنها ما روى عبد الله بن عمرو أنه قال لا تقوم الساعة حتى يجلس الناس في المساجد ليس فيهم مؤمن حديثهم في الدنيا، ومنها ما قاله الحسن سيأتي على الناس زمان يجلسون في المساجد حلقا حلقا حديثهم الدنيا لا تجالسوهم فإن الله عز وجل قد تركهم من يده، فهذا كله من حديث الدنيا وأهلها في المساجد. الفقرة 400 والبيع والشراء بالجدال والخصومة وإنشاد الضوال وإنشاد الشعر الغزلي ورفع الصوت وسل السيوف وكثرة اللغط ودخول الصبيان والنساء والمجانين والجنب والارتفاق بالمسجد واتخاذه للصنعة والتجارة كالحانوت مكروه كله والفاعل له آثم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغليظه على فاعله. قال في هامشه قوله والبيع والشراء بالجدال والخصومة لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما نهى صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يبيع ويشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، رواه الترمذي 1321 وحسنه وصححه ابن خزيمة وابن حبان، انتهى. وقوله وإنشاد الضوال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا، رواه مسلم 1197، انتهى. وقوله وإنشاد الشعر الغزلي قال في هامشه لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المسجد الحديث. وقد تقدم في النهي عن البيع والشراء في المسجد. قال ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه باب ذكر الخبر الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن تناشد بعض الأشعار في المساجد لا عن جميعها، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح لحسان بن ثابت أن يهجو المشركين في المسجد، ودعا له أن يؤيد بروح القدس ما دام مجيبا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي أشار إليه رواه البخاري 453 باب الشعر في المسجد انتهى. قوله ورفع الصوت. قال في هامشه لحديث علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء، وذكر منها وارتفعت الأصوات في المساجد الحديث. رواه الترمذي 2210 وضعفه. وانظر صحيح البخاري باب رفع الصوت في المسجد، وشرحه لابن رجب الجزء الثالث 395 إلى آخر ما قاله في الهامش. قوله وسل السيوف. وسل السيوف. قال في هامشه لحديث عمرو بن شعيب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسل السيف في المسجد. رواه عبد الرزاق كما في بيان الوهم والإيهام الجزء الثاني 229 وهو حديث مرسل. وفتوى السلف على المنع من سل السيوف في المسجد. وعند البخاري 451 عن جابر رضي الله عنه قال مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها. وفي حديث 452 على أبي موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما انتهى. قوله ودخول الصبيان. قال في هامشه الحديث الوارد في منع إدخال الصبيان من دخول المساجد ضعيف، وسيأتي تخريجه. وفي قيام الليل صفحة 243 قال إسحاق بن راهوي رحمه الله فإذا كان صبيا لم يبلغ 7 سنين فمنع دخول المسجد لم يكن بذلك بأس، وأما الصف الأول فيمنعون. ولا يجوز إخراج صبي بلغ 7 من المسجد وقد أمضه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي. وأما مجانبة الصبيان المساجد إذا كانوا في غير صلاة فسنة مسنونة بلغوا 7 أو أقل أو أكثر لما يخشى من لغطهم ولعبهم، فأما إذا جاءوا بحضور الصلاة فلا يمنعه انتهى. انظر البخارية باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. وقد تكلمت عن هذه المسألة في كتاب الاحتفال بأحكام وآداب الصبيان الحديث 9 انتهى. قوله ودخول الصبيان والنساء. قال في هامشه لعله يشير إلى حديث نهي النساء عن الخروج إلى المساجد في جماعة الرجال. قال ابن حجر في التلخيص الحبير 644 لا أصل له انتهى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المنع من منعهن من الخروج إلى المساجد، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله. رواه البخاري ومسلم. وقال الترمذي رحمه الله في السنن الجزء الثاني 433. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث ورخص للنساء في الخروج إلى العيدين وكرهه بعضهم. وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها الخلقان ولا تتزين، فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها من الخروج. ويروى عن عائشة رضي الله عنها قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. ويروى عن سفيان الثوري أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى العيد انتهى. قلت أثر عائشة رضي الله عنها الذي ذكره أخرجه البخاري في صحيحه 869. انظر ابن خزيمة الجزء الثالث 185 باب ذكر بعض أحداث نساء بني إسرائيل الذي من أجله منعنا المساجد. قال ابن رجب رحمه الله في الفتح الجزء الثامن صفحة 41 تشير عائشة رضي الله عنها إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرخص في بعض ما يرخص به حيث لم يكن في زمنه فساد، ثم طرأ الفساد وحدث بعده، فلو أدرك ما حدث بعده لما استمر على الرخصة بل نهى عنه، فإنه إنما يأمر بالصلاح وينهى عن الفساد. قال: فقد اختلف العلماء في حضور النساء مساجد الجماعات للصلاة مع الرجال، فمنهم من كرهه بكل حال، وهو ظاهر المروي عن عائشة رضي الله عنها، وقد استدلت بأن الرخصة كانت لهن حيث لم يظهر منهن ما ظهر، فكانت لمعنى وقد زال ذلك المعنى. قال الإمام أحمد: أكره خروجهن في هذا الزمان لأنهن فتنة، انتهى. ثم ذكر الأقوال الأخرى. وانظر الأوسط، الجزء الرابع 258، أبواب صلاة النساء جماعة وغيره، انتهى. قوله: والجنوب، قال في هامشه لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وابن خزيمة وصححه. ورخص الإمام أحمد رحمه الله وغيره للجنب المكث في المسجد إذا توضأ، انظر مسائل الكوسج 86. واستدل بقول عطاء الخراساني رحمه الله: رأيت رجالا من الصحابة رضي الله عنهم يجلسون في المسجد وهم جنب إذا توضأوا وضوء الصلاة. قال الزركشي في إعلام الساجد صفحة 315، رواه أحمد وإسناده حسن على شرط مسلم، انتهى. قوله: مكروه كله، والفاعل له آثم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغليظه على فاعله. قال في هامشه يشير إلى حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراركم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمعة، رواه ابن ماجه 799. قال ابن راجب رحمه الله في الفاتحة الجزء الثاني 558 إسناده ضعيف، وانظر إلى المتناهية 677. ولحديث عثمان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: جنبوا صناعكم مساجدكم، رواه في العلل المتناهية 678. وقال: قال يحيى: محمد بن مجيب كذاب، انتهى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.